بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس وهي أشرف الدروس على الإطلاق وشرف العلم يعلم من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويفهمنا وإياكم الإخلاص ونسأل ربنا الجليل أن يكافئ عن ولاة الأمور عنا ولاة الأمور ويجازيهم عنا خير الجزاء على ما يسر لنا هذه الدروس ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا معهم ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين ونسأل الله جل في علاه أن يحيينا على الإسلام وأن يمدنا على الإسلام وأن يستعملنا لدينه وألا نقع تحت قول الله جل في علاه وإن تتولوا ويستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ما زلنا مع أشرف العلوم كما قلنا على الإطلاق وهذا الكتاب الجليل كتاب السنة لابن أبي عاصم لكن يصدر الباب بأمر هو من أهم الأمور كما قلنا لا يصح للإنسان الذي يتصدر لطلب العلم أو قد أوزع الله في قلبهم أن يحمل هذا العلم الجليل الشريف بدون أدب من حرم الأدب حرم العلم وإن علماءنا كانوا يقولون اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا ونحن أحوج إلى الأدب منا إلى العلم الثمرة العلم لا تظهر إلا على ساق الأدب وتكلمنا على جمل من آداب الصحابة رضي الله عليهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم هم الأسوة هم القدوة نسير على دربهم ونقتفي آثارهم وأيضا نتأدب بآدابهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم جملة من الآداب المطلوبة تجاه المعلم وهذه كما قلنا يعني لا بد أن نقدم بين يدي كل درس هذا الباب لكننا نشير إليه إشارات علنا بإذن الله نستطيع أن يعني نحقق ذلك واقعا نعيشه حتى يبارك الله لنا في هذا العلم الذي نتعلم من جملة الآداب تجاه المعلم من الأدب الحسن الجلوس بين يديه قلنا بأن العلماء قد يعني استقوا من هذا الحديث العظيم الحديث الذي فتح أبواب الدين الذي تكلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان يعني أتكلم عن كلية الدين حديث جبريل عليه السلام كان نبراسا وأصلا أصيلا في مسألة الأدب عند تلقي العلم أنه جاء في أحسن هيئة وأحسن ثياب يعني ما رأوا عليه أثر السفر يعني كانهم يقولون هو من المسافرين لكنه دخل كما فعل هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه أشج عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم جبلك الله على خصوتين يحبهما أو قال أنت على خصوتين يحبهما الله قال جبلني الله عليهما أما ابتسمتهما فقال جبلك الله عليهما الحلم والأناس الكل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سفر فتأنى هو وروى في الأمر وذهب فاغتسل ولبس أحسن الثياب حتى يهيئ نفسه التهيئة الحسنة للقدوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا من أول الآداب أنه كان إذا حضر الدرس كان في أحسن هيئة لأنه في هذا الدرس تلتف حوله الملائكة والملائكة الرائحة الطيبة يقتربون منها والرائحة الخبيثة يبتعدون عنها ينفرون منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة في المسجد لا زالت الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فالحدث الذي يكون من المرء والعلماء يقولون الحدث يشمل المعصية ويشمل الحدث الحقيقي الذي قال فيه أبو هريرة لما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قالوا ما الحدث قال صساع أو ضراب فهو على العموم وهذا هو الأصل والأساس المطلوب في هذا الباب أن الملائكة تتأفف وتتأذى من هذا لا سيما أن الذي يعطل هذا فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهي أو في أمره بأن من دخل المسجد فلا يقرب هذه الشجرة الخبيثة وأمر برجل أكل البصر أو الثوم في المسجد وأمر به أن يخرج من المسجد أخرجوه إلى البقيع لأن الملائكة تتأذى من ذلك فلابد أن يكون في أحسن هيئة وأحسن رائحة وهذا الذي كان يفعله المعلم والمتعلم. مالك رحمه الله تبوأ منزلة عالية جدا راقية جدا بسبب تعظيمه وأدبه واحترامه وتبجيله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس مجلس التحديث حتى يغتسل ويتطيب رائحة الطيب منه ويبدأ الدرس وهو يعلم أنه يعظم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يكون في أحسن هيئة كما كان جبريل عليه السلام، وفي أحسن صورة وفي أحسن رائحة. ثم دخل متأدبا معلما كيف للناس وكيف لطلبة العلم أن يتأدبوا مع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المعلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، فدخل بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جلسة المتواضع الذي يريد أن يتأدب مع معلمه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وأن تخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامهم ولا تشيرن عنده بيديك ولا ترمزن بعينيك، وأنت ترى في المجالس مجالس العلم لا ترى بيصفقوا على بعض، يعني هما الكف بيأتي على الكف في المجالس وليست إشارة فقط، بل بيحدث هذا في مجالس العلم، وهذه يعني نقصان في المجلس. نعم نقصان في المجلس، نسأل الله تعالى أن يأدبنا بأدب هؤلاء العلماء. قال: ولا ترمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلافا لقولك، يعني انت ان اردت ان تعرض قولا مخالفا لا تسمي، ونحن قلنا هذا الادب الذي تأدبنا به في هذا المجلس ان نسمي احدا بحال من الاحوال عموما، حتى لا يقع احد في ذهني انك لو رددت على القائل انك تستخف به او تنتقص من قدري بحال. الخلاف موجود في الامه، موجود في الامه الخلاف كما سنبين في الحديث في كتاب السنة. هذا الحديث التي سدأت في هذا الباب يمكن نجلس معها طويلا هي مسألة الخلاف، وأن الخلاف سنة كونية، الخلاف أمر قدري لا يمكن أن يعني يرد بحال من الأحوال. الغرض المقصود بأنك يعني لا تقول قال فلان خلافا بقولك ولا تغتبن عنده أحدا، لأن هذا المجلس لابد أن يكون مجلسا من مجالس العلم والأدب والديانة، والغيبة من الكبائر كما عدها بعض العلماء. ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ ثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض من طول صحبته، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وإن المؤمن، وهذه أيضا اختبارا لصبر طالب العلم، لأن طالب العلم لا يعرف إلا بالصبر كما قال الشافعي، لابد من طول زمان مع ملازمة أستاذ ليكشف الصبر على الطلب. وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله، وإذا مات العالم إن سلمت في الإسلام كلمة أو كلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة، لتعرف الأمة بأسرها كيف مكانة العلماء. قال المسيب بن واضح: رأيت أبا إسحاق الفزاري بين يدي عبد الله بن المبارك قاعدا، يعني متأدبا متواضعا لما عند عبد الله بن المبارك من العلم، قاعدا بين يدي عبد الله بن المبارك يسأله عن العلم. وروى الخطيب البغدادي في ترجمة الحافظ ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم المعروف بدحيم، وهذه أيضا وردت عن ابن القطان مع أحمد ومع يحيى بن معين. الدمشقي بسنده عن الحسن ابن علي بن بحر يقول: قدم دحيم بغداد سنة 12 فرأيت أبي وأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين، وأيضا في رواية ذكر معهم خالف ابن سالم، قعودا بين يديه، بين يدي دحيم، بين يديه كالصبيان. وأحمد من هو أحمد؟ أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، ويحيى بن معين كفاكم بيحيى بن معين رجلا فحلا أسدا من أصل السنة الذين نافحوا عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علم الرجال. كان إذا دخل يحيى بن معين في مجلس التحديث التعدد فرائس كل من يحدث بوجود يحيى بن معين. قال: كان يجلس بين يدي دحي كالصبي الصغير. وأحمد بن حنبل، وتعرفون من أحمد بن حنبل، كان يجلس بين يديه كالصبي الصغير. وقال إدريس بن عبد الكريم ابن عبد الكريم أيضا: جاءني أحمد بن حنبل، يروي عن بعض علماء النحو، يقول: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى، لأنه يعلم قدر أحمد ومنزلة أحمد، وما زال العالم كما قاعد الحافظ ابن حجر في الفتح، هذه القاعدة العظيمة استقاها من كلام السوفي وغيره، قال: ما زال العالم عالما ما جد في الطلب، ولو بلغ الثمانين ولو بلغ المئة ما زال العالم عالما ما جد في الطلب، فإن ورد أنه قد استوعب فاعلم أنه قد سقط. وقد ذكرت لكم قصة أطرف ما تكون عن إمام فحل في من أئمة الشافعية، وهو صاحب كتاب الحاوي، تعرفون كتاب الحاوي؟ العلامة الواردي شرح فيه مختصر المزن، مختصر فيه الأم للشافعي، هذا كتاب يظهر ما فيه الرجل من دقة علم، حتى قال العلماء أن المغني لابن قدامة مستقى من الحاوي، كل المغني لابن قدامة مأخوذ من الحاوي، وترى ذلك. والحق الكلام فيه بعض الحق، لكن الغرض المقصود أن كتاب الحاوي كتاب عظيم جدا، وكان هو فحل الحاوي قاضي المواردي، كان رجلا متقنا اتقانا عليا في المذهب، دخل يعني درس مع طلبة العلم ذات مرة فانتفش ووجد في نفسه علما ثقيلا، فقال سألوني ما بدا لكم، أي سؤال عندكم ما يعني في أذانكم عندي، سألوني ما بدا لكم. فالقوم يعني هابوا موقف هيبة عظيمة للمواردي، فدخلت امرأة، فلما دخلت امرأة من العوام فقالت له يا هذا العوام لا تعرف قدر العلماء لكنها تريد أن تسأل أي من الذي يسأل، فقالوا هذا، فقالت يا هذا، فسألتهم في مسألة من أسهل المسائل في الحي، أنها ما كانت صلاة الصفر والقدرة وهل طهرت ولا ما طهرت، مسائل سهلة جدا في الحي يعني أدنى طلبة العلم يعرف، قالت يا هذا الأمر كذا وكذا، فوقف يضرب في يديه ويأخذ بلحيته ويفكر في المسألة ولم يعلم، أنساه الله هذه المسألة لأنه وجد في نفسه إعجاب، فالإعجاب يسقط صاحبه فما استطاع أن يرد. قام رجل من المتأخرين كان معهود عن عندهم أن الذي يتقدم هو الذي يكون أحرص الناس على الطلب، من المتأخرين فقال يا إمام الأمر كذا وكذا، فلما قالت الأمر كذا كذا قامت المرأة وهي من العوام، هذا كلام باطل يعني، قامت وقالت له يا هذا أحق أن يجلس مكانك وأنت تجلس مكانك، يعني هذا اللي هو العالم وأنت لست بعيد، وهي لا تعلم ذلك، لكن الغرض المقصود هو لما يعني وصله الإعجاب بنفسه ماذا حدث سقط. فالعالم لابد أن يعرف قدره وأنه ما زال جاهلا، لابد أن يتعلم، كلما يطلع أكثر كلما يرى عن نفسه أنه ما كان عالما بشيء، لذلك يقول أردت أن أرفعه فاجتهدت أن أرفعه يعني لمكانته التي أعلمها، فأبى وقال لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، وارد عن سفيان بن عيينة مثل هذا. قال علماؤنا القاعدة الجليلة التي لا بد أن تكتب بماء العين، من حرم هذا الأدب حرم العلم، من حرم هذا الأدب فقد حرم العلم. قال حمدان بن الأصفهاني كنت عند شريك بن عبد الله فأتاه بعض ولد المهدي، يعني من أولاد الخليفة، أنت ترى من الخليفة، بعض ولد المهدي، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه السؤال فلم يجبه ولم يلتفت إليه، فقال كأنك تستخف بأولاد الخليفة أو الخلافة، قال لا أستخف بأولاد الخليفة، ولكن العلم أزين من عند أهله من أن يضيعه. قال فجثى ابن الخليفة، فجثى ابن الخليفة على ركبتيه ثم سأله فقال شريك هكذا يطلب العلم، هكذا يطلب ابن الخليفة بإشارة، ممكن تجد شريك وين في غيابات الجب، صحيح ولا لا، لكن ما زال وهو في غيابات الجب عزيزا بما منحه الله جل في علاه، قد أعطاه الله جل وعلا ومنحه خير الدنيا والآخرة، إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. فالغرض المقصود جثى ابن الخليفة أمام عينيه بين يديه صاغرا متواضعا وخبط الجناح ليتعلم، فجثى على ركبتيه ثم سأله فقال شريك هكذا يطلب العلم. بل حدث هذا مع الخليفة نفسه كما سنبين مع الإمام مالك. وروى الخطيب عن أبي العباس المروزي قال كنا يوما عند أبي خيثمة زهير بن حرب فجاءه فتى أحول مجدود، وطبعا أصلا وكان عنده حول حقيقة وحول في الفكر، يعني كان من الأغبياء ليس من الأذكياء. قال ففتى أحول مجدود فجلس ومد رجليه، هذا أول الحول الآن، ما في أدب مع الشيخ إذا لا فهم لما سيأتي. قال ففتى أحول فجلس ومد رجليه بحضرة أبي خيثمة وجعل يتأوه، تعرفون إيش يتأوه؟ ما عنده كرهة مائدة، كما ترى الآن كان معنا أخ في اليمين جعل المجموعة كلها ترتاب يعني تبحث عن السرير، النوم يعني يتأوه، هو يمد رجليه، وهذه أيضا يعني مد الرجل هذه تلاقي واضحة جدا عند رجل أراد أنه خلاص يعني يتمتع بنوم هنيء حتى يسرد بعد ذلك الرؤى والأحلام التي سيراها. فجعل يتأوه فقال له أبو خيثمة يا بني أنت ثقيل فما شأنك؟ طبعا أنت ثقيل إذا قيلت من الأولين معناها أنت من الأغبياء أو عندك برود ذهن، هذا المعنى الصحيح، لما يقول أنت ثقيل لكنها كلمة مؤدبة. قال يا بني أنت ثقيل فما شأنك؟ شأنه أنه ثقيل. قال فغضب كمان، يعني ما جلس يتأدب ويسمع منه ويسكت، لا ذهب يتكلم عنه. قال فغضب وقام فركب ومضى إلى أبيه، وهذا هو الأروع والأفضل. وبلغني أنه شكاه، فقال له أبوه: يا بني الحق أنك فقير، أنت فقير كما قال، ولقد علمت ذلك، ولكني أحببت أن يكون بغضك في إسناد. مفهوم؟ يعني ولد أن يسند عنده أستاذ على أن يبغض، هو عارف أنه فقير من الأغنياء ومن البرود بمكان، لكن أراد أنه يبغضه بإسناد. شوف انظر للسلف وانظر حرصهم على العلم أن يكون له الأثر ويكون بإسناد. قال: ولكني أحببت أن يكون بغضك بإسناد. وقال المناوي وذكر قصة طويلة على رجل كان يستخف بالناس ويرى من حدة ذكائه، فلما جلس بين يدي عالم من العلماء يعني إصبعه فقط ظهر من ما كان يلبس في رجليه، فقال له الشيخ: أنت قليل الأدب، كيف يظهر إصبعك وأنت بين يدي؟ فاستحى على نفسه، ثم بعد ذلك أخذ بنفسه واشتد عليها بالأدب حتى صار رأسا في الناس. فقال العلماء: كانت عنده الحدة في الذكاء وكان من طلاب العلم، لكن كان يفقد الأدب، لذلك ما تقدم على الآخرين، فلما التزم الأدب مع الحدة في الذكاء صار رأسا في الناس وله المكانة العظيمة. قال الإمام برهان الدين: وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبت بغير ضرورة، بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، فإنه أقرب إلى التعظيم. ومن الصور المشرقة في هذا الجانب ما جاء عن عمرو بن قيس الملائي أنه كان إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه بأذنيه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: علمني رحمك الله مما علمك الله. يصدر بين ذلك بين يدي التعليم أو طلب العلم الدعاء لشيخه حتى يستفيد مما عنده من العلم. عن أحمد بن إسحاق الحلبي قال: سمعت عمر بن سيار يقول: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتى. قال: فصار إلى منزلي. فأولا هارون الرشيد يبعث إلى مالك هو أمير المؤمنين من أقصاها إلى أقصاها: تعال حدثني، فقل: لا أنا ما أتيه، العلم يؤتى. هذا عظم ما عنده فعظم الرجل. قال: يا أمير المؤمنين، بأدب جم أيضا، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: فصار إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار، يعني أولا نزل على رغوتي فأتاه إلى المنزل، فأتاه إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم، يقصد نفسه. قال: فجلس بين يدي، إذا هو أراد أن يحدثه في البيت، فجاءه في البيت فوقف معه على الجدار. قال: ليست هذه هيئة المتعلم، هيئة المتعلم أن يجلس كما جلس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل أصل الذي يبندنون حوله. قال: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال الشيب المسلم. قال: فجلس بين يدي. قال: فقال لي بعد مدة: يا أبا عبد الله، تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان، يعني ابن عيينة، فلم ننتفع به. اللهم أعزنا بهذا الدين يا رب العالمين. وقال الزهري في ترجمة الخطيب البغدادي قال السمعاني: سمعت يوسف بن أيوب بمرو يقول: حضر الخطيب درس شيخنا أبي إسحاق الشيرازي، فروى أبو إسحاق حديثا من رواية بحر السقاء، ثم قال للخطيب: ما تقول فيه؟ لأن هذا العلم علم يعز على الشيرازي، لكنه علم الخطيب، علم السير والتواريخ والأحاديث للخطيب. فقال: إن أذنت لي ذكرت حاله. فهنا الشيخ المعلم هو الذي يطلب من التلميذ أن يذل الناس حال هذا، هو يعلمه أصالة حال هذا الراوي. فقال: إن أذنت لي ذكرت حاله. فانحرف أبو إسحاق وقعد بين يدي الخطيب كالتلميذ. نزل الشيخ عن مكانه ليجلس في قعدة التلميذ ليتعلم من الخطيب. قال: فانحرف أبو إسحاق وقعد كالتلميذ، وشرع الخطيب يقول وشرح أحواله شرحا حسنا، فأثنى الشيخ عليه وقال: هذا هو دار قطني هذا العصر، هذا هو دار قطني هذا العصر. هذه جمل من الأداب التي لابد ينبغي للعالم وطالب العلم أن يتحلى بها بين يدي الشيخ أو المعلم الذي يتعلم منه. قال علماؤنا ختاما: على المرء أن لا يأنف من التعلم مهما كان موقعه من العلم والسن. جاء في ترجمة النسابة دغفل أنه قيل له: بما أدركت وما أدركت؟ قال: بلسان سأول وقلب عقول، وكنت إذا لقيت عالما أخذت منه وأعطيته. وقال الإمام القسطلاني، والقسطلاني من أهم مزاياه ومن أهم ميزات الإمام القسطلاني ومنته على هذه الأمة شرح الإيش؟ شرح البخاري. نعم. قال ينبغي للطالب أن يقعد قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين، لأن يجلس على ركبتيه وليحذر من جعل يده اليسرى خلف ظهره. طبعاً ورد حدث الحديث في ذلك عن سلم أنها جلسة المغضوب عليه. أخيراً لا بأس من تقبيل يد الشيخ، وهذه كما قلنا لا تكون بإذن الشيخ، يعني ما يمشي الشيخ ماجداً يمد يده للطلبة، لا، فهي المفروض إذا كان الطالب سيفعل ذلك له أن يفعل، وللشيخ يمتنع عن هذا، وهذا الأولى بالشيخ أن يمتنع عن هذا، وأيضا الأولى بالتلميذ أن يفعل ذلك، ليكون هذا الأدب الجم من التلميذ وأيضا الورع الجم من الشيخ. روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه حتى قبلنا يده. فهذا فعل ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل الأصول. وقد ورد أيضا عن ثابت البناني أنه كان ما يأخذ حديثا عن أنس إلا وقد قبل يده، لذلك كان أنس يدخل على الجنة يقول: طيب يدي، فإن ثابتا لا يأخذ مني حديث حتى يقبل يدي. وجاء في ذات مرة فقبل بين عينيه، ثم بعضهم روى أنه قال: أخرج لسانك هذا الذي تحدث به حديثا عن سلم فأقبله، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: ينبغي للطالب أن يبالغ في التواضع للعالم وأن يذل نفسه له. قال: ومن التواضع للعالم تقبيل اليد، وقبل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض، قبل سفيان بن عيينة يد حسين بن علي الجعفي، وقبل الفضيل بن عياض رجل حسين بن علي الجعفي. وقال أبو حامد القصار: سمعت مسلم بن الحجاج جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هذه جمل من الآداب التي نسأل الله جل في علا أن نتحلى بها جميعا عند طلب العلم. وقد تمثلنا في قول علمائنا: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، فلا يتجرأن من لا يعرف كيف يتم وضوءه أن يتجرأ على شيخه الذي يتعلم عليه أو يسيء الأدب معه أو يسيء الظن أو يتكلم عليه من خلفه. هذا أدب لا يمكن أن يرتقي به المرء إلى أن يطلب العلم أو يكون من صف الطلاب الذين يطلبون العلم فينتفع بمثل هذا العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتأدب مع علمائنا. أنا أذهلني وأزعجني كثيرا أن بعض طلبة العلم يعني كان أيضا خاطبني وقال أن بعض العلماء من المفتين الآن الذين يعني برزوا للناس وهم من علماء الأمة، يغفر الله لهم ما لهم من الأخطاء، وما من أحد قد عصمه الله جل في علاه، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني يأتي الرعاع السفلة أو يأتي العوام الذين هم هوان بحق، أو بعض طلبة العلم الذين يحقدون أو عندهم بعض الحسد يأخذون على المفتي مثلا الذي ستر أن يفتي للناس وأنه من العلماء حقا من علماء أهل السنة والجماعة، وإن كان له الأخطاء ما في شيء، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لكن نعرف بكل ذي فضل فضله. أخذ يزين وعلى فتوى أفتها بعض علمائنا في مسألة المقاطعة أو غير المقاطعة تصريحا، وأخذ يزين بعضهم يقول على هذا المفتي أن يذهب فيكفره بغباء مستحكم. يعني بعضهم يأتي ببعض الكلمات الهزيلة التي لا يمكن أن تقال في عرض من أعراض علمائنا الذين كما قلنا نصدر الباب بأننا نحتمي بهم وأننا نجعلهم بيننا وبين الله جل في علاه وسطاء. العلماء هم الشموس، العلماء هم أمنة هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نتأدب مع هؤلاء. مع كتاب السنة انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الإيمان بالبعث. باب في ذكر مفارق الجماعة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وخطب رضي الله عنه بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. يعني لا تسأل في أي واد هلك فهو في التراب يهلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعث هذا نقص عند هذا هذه الأبواب التي تبين أن المقصود الأسمى من هذا الدين ومن هذا التشريع هو الاجتماع. فالاجتماع رحمة والافتراق عذاب. واجتماع كلمة المسلمين هي المقصود الأسمى، واتحاد أهل الإسلام هو المنشود الأعظم. لذا ترى أن الله جل وعلا أمر أمرا جزما في كتابه للأمة الإسلامية بالذات، هذه الأمة التي قال فيها الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق: نحن الآخرون السابقون، بشر أمتي بالسنة ورفعة. وقال: أمتي الخير فيها كالمطر لا يدرى في أوله أم في آخره. هذه الأمة أمة الخيرية. أسمى ما تدعى إليه هو الاجتماع والائتلاف والطراف والتحاب والتواد كالصف الواحد. الله جل وعلا يحب المسلمين أن يكونوا كذلك. لذلك ترى أن الله جل في علاه بيّن في كتابه على أن الرحمة تشمل أهل الاجتماع وأن العذاب يكون على أهل الافتراق. وهذه التي أصيبت بها الأمة لما تشرغمنا لما افترقنا في الصف الواحد تراهم يختلفون كثيرا فشلنا، ولما فشلنا يعني كانت الكبوة العظمى وكنا في أذيال الناس، وما زلنا تأتي البلايا علينا كثرة بسبب الافتراق الذي نعيشه. قال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل ذم الله جل في علاه أهل الكتاب بافتراقهم وحذر هذه الأمة أن تفترق كما افترقوا. فقال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالعذاب الأليم والعقاب الوخيم في الافتراق، والله جل وعلا ينهى الأمة على ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون منكرا لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ويقول الله جل في علاه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. إذا نظرت إلى هذه الآية العظيمة جعلت الناس على طائفتين: طائفة لا تزال على الافتراق والاختلاف وهذه لا تشملها الرحمة، وطائفة شملتها الرحمة التي اجتمعت. قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال الله جل وعلا: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة. في رواية قال: اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة. بعضهم ضعف هذا الحديث لأن يقول: هذه الأمة المرحومة كيف تفترق أكثر من افتراق اليهود والنصارى؟ قلنا: هذا الأمر ليس بعجب، لأن هذا الافتراق أتبع هؤلاء الذين هم في جماعات وفي افتراق عن أهل السنة والجماعة هم قلة وليسوا بكثرة كما شرحنا ذلك في أول كتاب السنة. فقال السلام: إن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار. هذا الذم العظيم والعقاب الوخيم. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية لما قال كلها في النار قالوا: من يا رسول الله؟ إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله من هذه الوحيدة الناجية؟ فقال السلام: الجماعة. يعني الاجتماع هو الذي تشملهم الرحمة والافتراق يشملهم العذاب. قال: الجماعة. في رواية قالوا: ما كان على ما أنا عليه أنا وأصحابي. فكانها إشارة إلى أن الجماعة لا تكون جماعة إلا باتباع الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سنبين السمات والصفات التي تتحلى بها هذه الجماعة. وفي مسند أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، إنما يأكل من الغنم القاصية، يعني الفريدة الوحيدة. قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم إنما يأكل من الشاة القاصية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعام والاجتماع يعني والعام والمسجد لأن في المسجد الاجتماع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله أرضى لكم ثلاثا ويسخط عليكم ثلاثا ثم ذكر من الثلاثة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا يرضى بها الله جل وعلا عن هؤلاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذما الفرقة وداعيا إلى الاجتماع قال فساد ذات البين هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وأعظم الطاعات عند رب العباد رب الأرض والسماوات هو الإصلاح بين ذات البين إصلاح ذات البين. لذلك الكذب محرم في هذه الأمة إلا في ثلاث منها الكذب لإصلاح ذات البين يحل الكذب ويجوز مع حرمته والتأكيد على أن خلة الكذب لا تتخلى من خلال المسلمين إذا كانت المصلحة الأعظم ألا وهي إصلاح ذات البين. وقد ورد في حديث الباب ذم الفرقة مع مدح الاجتماع قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبه فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ذكر منها والتارك لدينه المفارق للجماعة فالتارك لدينه هو الذي فارق الجماعة. وهذا الحديث قد فهمه بعض الناس فهما مغلوطة بقول سلم التارك لديني المفارق للجماعة قال إذن كل المسلمين هم الجماعة والتارك لديني فقط هو الذي يخرج عن الجماعة وهذا فهم فيه تلبيس لأن الإسلام قد فرق الأمة 73 فرق فكيف تقول أن أهل الإسلام بأسرهم من ابتدع في دين الله ومن لم يبتدع في دين الله والذي عبد الله على جهل والذي أشرك دون أن يدري هو من جماعة المسلمين؟ لا والله ليس من الجماعة التي قال فيها الله قال فيها الله على لسان نبيه كلها في النار إلا هذه. لكن هل خرج من الإسلام؟ لا ما خرج من الإسلام هو في دائرة الإسلام ومن يشتري على تكفيره. لكن نحن نقول محل النزاع هل هو من الجماعة الناجية؟ هل هو من الطائفة التي قال فيها من السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؟ لا والله كما سنبين أن السمات والصفات التي تميز بين الطائفة التي خصها الله جل وعلا وخصها رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع دون الفرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة والحديث عن عمر من أراد بحبوحة الجنة وبحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وأنت ترى حتى في التشريع العام في كل أصول العبادات أو المعاملات أو العقود أو الحدود أو الحد الذي شرعه الله ما شرعه الله جل وعلا إلا الائتلاف والاجتماع. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة استووا ولا نختلف لأن الاستواء هذا بالتراص فيه التحام وائتلاف وائتلاف الظاهر والتحام الظاهر ائتلاف الباطن. لكن أنت تدري الدائرة فيها 45 اختلاف بعدما كانوا مجموعة معا بقوا 15 مجموعة وكل مجموعة طلعت بدع الثانية والثالثة تودع الأولى والأولى تودع الأخيرة. هذا ليس بحق. يقول المسلم ويبين أن الأمة لابد أن تأتلف تنضوي تحت راية واحدة. ألا يسمع من يفرق بين الأمة ويتقي الله ربه ويعلم أن ائتلاف الأمة هو المطلوب والمقصود الأسمى لهذا الشرع. وسنبين لأن ختم الجماعة ليس لأحد بحال من الأحوال وليس راية بيد أحد إذا انضوى تحتها صار من السلفية أو صار من أهل السنة والجماعة أو صار من الجماعة النادية. لا والله ليس الختم بيد أحد من الناس. الختم هذا بيد الله وبيد رسوله إن صح التعبير. الختم في الكتاب والسنة والسمات التي سطرها الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبينه. فالغرض المقصود يبين النبي صلى الله عليه وسلم الاستواء والائتلاف والاجتماع حتى في العبادات شرعها الشرع أو شرعها الله جل في علاه للتآلف. مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد يتراصون يتحابون يتوادون. قال استو ولا تختلف ولا تختلف. إذا الاختلاف الظاهر لابد أن يمضح على الباطن. استو ولا تختلف وتختلف قلوبكم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أيضا من التشريع العام للصلاة عند من قال بوجوب الصلاة في جماعة لما للاجتماع والائتلاف وهي أكثر أجرا. حتى لو قلنا بأن الجماعة غير واجبة عند الجمهور عند الأئمة الثلاثة بل ورواية عند أحمد صالح عند الأئمة الأربعة يقولون بأن الأفضل بالإجماع هو الاجتماع في المسجد 27 ب 27 درجة. صلاة المرء في جماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة. ما هي إلا وسيلة لإيش ومعبرة إلى الائتلاف وإلى الاجتماع. والائتلاف والاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا خذ من ذلك الزكاة فيها ما فيها من التشريع للائتلاف وأيضا للتواب والتراث هو بيان الرحمة التي تكون بين الغني وبين الفقير، حتى لا تصير الطبقية بين أهل الإسلام وتصير الحقد والحسد الذي بين الفقير وبين الغني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيحين قال: فإنهم إن صاعوا لذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحكمة العظيمة في ذلك هو تأليف القلوب والتواد والتراث بين أهل الإسلام. انظر إلى الحج في التشريع العام، الكل سواء، الأمير، الوزير، الغفير، الضعيف، القوي، الكبير، الصغير، الكل سواء في الزي، الكل سواء في النسك، الكل سواء في عرفة، الكل سواء في الدفع إلى مزدلفة، الكل سواء في الدفع إلى منى وفي رفح، كل سواء، كلها لبيان أن هذه الأمة أمة متحدة، أمة متلاحمة، أمة تتآلف ولا تفترق بحال من الأحوال. انظر إلى دعوة الله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يخرج الحيض وذوات الخدور من البيوتات مع أنهن لا يصلين العيد، فقط حتى يظهرن للناس جميعا هذه الشعيرة العظيمة، أن السواد الأعظم أن الأمة الإسلامية متلاحمة، أن الأمة الإسلامية متآلفة متحدة ليست متفرقة. وفي ذلك أيضا في العقود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عقد من العقود التي فيها الجهالة التي تصل إلى الاختلاف وإلى الفرقة وإلى النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منه، لأن الغش معبرة إلى التنازع والاختلاف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر الذي فيه الجهالة، الجهالة تؤدي إلى النزاع والاختلاف دون الائتلاف ودون الاجتماع. وقال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أيضا لهذه الحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع أحدكم على ثوم أخيه مماكسة، يعني يقول له بخمس لا بست وبعد ذلك يركن إلى البيع. قال: لا يسمع أحدكم على ثوم أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. كل ذلك للائتلاف، حتى أن الله جل وعلا قد حرم على المرء أن يجمع بين الأختين. لما؟ حتى لا تتقطع الأرحام وتتواصل وتأتلف ولا تختلف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يكمل هذا الحكم بحكم جديد أو حكم ملاصق لهذا الحكم ومرادف له، نهى أن يجمع المرء تحته وبين البنت وبين عمتها وبين خالتها. الحكمة إن سألت وفتشت ونقبت عن الحكمة، الحكمة حتى لا تتقطع أواصر المحبة بين أهل الإسلام، لابد أن تجد هذه الأواصر. من أحب في الله وأعطى في الله ومنع في الله وأبغض في الله فقد استكمل عور الإيمان، ولا يستكمل عور الإيمان إلا بذلك. فإذا الاجتماع محسوس عليه وأمر مقصود أسمى لهذه الأمة هو الائتلاف وعدم الاجتماع. إذا قلت بأن الائتلاف هو المقصود الأسمى لهذا الدين فكيف نأتلف؟ وأي راية ننضوي تحتها؟ عندنا 70 راية، أكثر من 70 راية، إلى من نأوي ونقول أن الائتلاف يكون تحت راية هؤلاء؟ فأقول وبالله التوفيق: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين من أراد، أو قال عمر بن الخطاب: من أراد رحمة الجنة فعليه بالجماعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة. فعلمنا أن نداة بالاجتماع تحت راية الجماعة. من هم الجماعة؟ هل كل أهل الإسلام هم الجماعة الذين لابد أن نأتلف تحتهم أو أن ننضوي تحت رايتهم، أم الجماعة لها سمات وصفات قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالصحيح الراجح أن المسألة كما بيانها أن هو نفسه صلى الله عليه وسلم أنها تفترخ هذه الأمة. إذن الجماعة ليست كل الأمة، ليست كل الأمة هي الجماعة. هذه أيضا يبين لك فكر الفكر الخاطئ عند بعض من تصدر الإسلام وقال يجمع بعضنا بعضا، هو منهج التجميع وانتهى الأمر. فتجمعنا كلمة الإسلام نعم، لكن نقول لك كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذا لا يصح بحال من الأحوال، لأن الإسلام قد فرق قبل فرق. قال: دعوها فإنها منتنة. ثم بين السمات والصفات التي بها يتحلى أو تتحلى الجماعة الناجية التي أنجاها الله جل وعلا وعصمها من الافتراق ومن الاختلاف. فإذا السؤال الذي لابد أن نتحرى جوابه ألا وهو: من هم الجماعة؟ ما هي السمات؟ ما هي الصفات التي يتحلى بها الجماعة حتى نقول أن هذا هو الختم الذي إذا انضوينا تحته كانت هذه هي الجماعة، وليست بيد أحد وليست تحت راية فرد من الأمة نعقد له اللواء نأوي إليه نوالي من أجله ونعادي من أجله، لا لواء إلا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. كل الناس يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من كان على الحق فهو الجماعة. إجمالا الجواب عن السؤال إجمالا وتفصيلا، أما إجمالا كل من كان على الحق فهو من الجماعة. لذلك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قالوا: من الجماعة؟ فقال: أن تكون على الحق ولو كنت واحد. لما سألوه من الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا الجماعة، قالوا: من الجماعة؟ أو قال: أيام كان على معنى عليهم أنا وأصحابه. فقالوا ابن مسعود: من الجماعة؟ قال: أن تكون على الحق ولو كنت واحد. وهذا يستقى من قول الله جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله وحده، كان أمة وحده يدعو إلى الله جل في علاه. فقال الجماعة: أن تكون على الحق. هذا أصل أصيل إجمالا. فإذا أردت الجماعة فكون على الحق، فقال رجل بين لي هذا مجمل الحق مع من واي حق اتبعه. فقال كما قلت ابن مسعود قال ان تكون حق ولو كنت وحدك متخذا ذلك من قول الله في علاه ان ابراهيم كان امه قانتا لله. من هذا تستقي ان الحق هو التوحيد, الحق هو التوحيد الذي لا يشوبه ادنى شرك. ومع ذلك نقول اذا هذا الاجمال ناوي به الى التفصيل حتى يعني يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه, وينظر المرء في نفسه هل هو حقا من هؤلاء يتسم بصفات هؤلاء ويتسم بسمات هؤلاء. قال رجل بما قال, قال بقوله او بما اراد او اشتهى ان يقول, نحن نقول كتاب الله معنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا, وهذا هو العلم الذي يفرق ويميز. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد. اما اذا قال قائل بقوله كما قلنا لا نعتبر قوله والله حتى نزنه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, كما قال الشافعي وسطر هذا التفصيل العظيم واستقاه منه شيخ الاسلام تيمية واعلنه صراحة. قال والولاية والكرامة عندنا لا تؤخذ من المعجزات ولا خوارق العادات, تؤخذ من التماس الكتاب والسنة, كما قال اذا رأيت رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعرضه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فإن وافق كتاب الله فحي هلا وإن وافق سنة السلام فحي هلا, وإلا فهذا من تلاعب الشيطان. فلا تأتيني وتقول لي قال فلان في فلان كذا وقال فلان في إعلان كذا, أقول لك هات فلان هذا وأعرضه على كتاب الله وسنة السلام وانظر إلى ثمراته العلمية وجدت أم لا, ثم بعد ذلك نعتبر هذا القول أو لا نعتبر. إذا الأمر الفاصل والفارق والمفرق لنا والمميز لنا بين من كان على الحق أو كان على الباطل هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهم الصفات التمسك بالكتاب والسنة علما وعملا, وقولي علما وعملا يعني اعتقادا وتعبدا, اعتقادا وتعبدا. قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه كتاب وسنه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته. وقد قال عمر لما اشتد الكلام واللغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال بينما كتاب الله لن تضل بعد كتاب الله جل في علاه, لكن لابد ان تاخذ هذا الكتاب بفهم أصحاب اللسان العربي الذي نزل بلسانهم هذا الكتاب. يقول الله جل في علاه مبينا علامة الإيمان هو اتباع الكتاب والسنة, هم الجماعة بحق من اتبع الكتاب والسنة, لا أن يأتي متنطع يتنطع كما تنطع بعضهم الأسبوع الماضي وأتى لنا بعريضة يبين لنا كيف أنه يأخذ القرآن ولا يأخذ بالسنة, وضاع وساهى وتخبط وتردى, وهذا لا تسأل عن مهلكته. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله في كتابه ورسوله في سنته. قال الله جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال الله جل في علاه فلا وربك, مؤكدة ثلاث, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي, حديث الصحيحين عن أبي هريرة, كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني دعوني ما تركتكم إنما كان أو أهلك من كان قبلكم, هذه حتى لا تأتسي به حتى تحيد عن ضرب هؤلاء, قال إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وفي رواية قال فاجتنبوه. ولما جاء ثلاث نفر تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها, وقال عبد غفر الله له ما تقدم وتأخر من ذنبه, قال للسلف إني أقوم وأنام وإني أصوم وأفطر وإني أتزوج النساء هذه سنتي, فمن رغب إذن العبادة كل العبادة بسنة السلف, لا أن تتبع بدعة في دين الله جل في علاه وتقول زيادة الخير خيرات, لا والله, وأي خير تأتي به. قال للسلف هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال في الموعظة البليغة عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأنها موعظة مودع أو صنة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ثم قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أول الصفات وأرقى السمات التي تحل بها الجماعة العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقدمون العقل على النقل بحال من الأحوال بل العقل يركب حتى يسير في سير على ضرب النقل. كما قال ولله ضرب ابن القيم عندما قال ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للكلام تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وقلنا علامة الجماعة سل عنها علامة الجماعة النارية علامة الجماعة التي قال فيها السلام كلها في النار إلا هذه الجماعة علامتها العض بالنواجذ على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تقول من خرج عن الكتاب خرج عن الجماعة من خرج عن السنة فقد خرج عن الجماعة من قدم العقل على النقل والقياس على الأثر فقد خرج عن الجماعة. وقد قال علماؤنا إذا جاء نهر الله بطل نهر لا اجتهاد مع نص بحال من الأحوال ويقدم الأثر على النظر. يعملون بكتاب الله جل في علاه وسنة السلام اعتقادا فيعتقدون في الله جل في علاه ما يعتقده الرسول وما يعتقده أصحاب الرسول. يعتقدون في الله ما بينه الله في كتابه عن نفسه يد الله فوق أيديهم فقد وثق نفسه باليد. فمن قال يد النعمة والقدرة فقد خرج عن الكتاب. وإذا خرج عن الكتاب فقد خرج نوع خروج ما أقول خروجا مطلقا حتى أدق في ألفاظي ولا أكون متجرئا. قد خرج نوع خروج عن الكتاب فقد خرج نوع خروج عن الجماعة التي قال فيها السلام كلها في النار إلا الجماعة. هؤلاء الجماعة يأخذون بكتاب الله الذي قال فيه الله جل في علاه يد الله ووصف اليد وأضافها له إضافة معنى يعني إضافة صفة الموصوف يد الله فوق أيديه تجري بأعيننا. قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ساق الله جل في علاه. فهذه أوصاف لله جل في علاه في كتابه وأوصاف لله جل في علاه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما الصفات الثبوتية أو المنفية. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا يظلم الناس شيئا. أو قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صما ولا غائبة تدعون سميعا بصيرة. فهو وصف ربه جل في علاه بالسمع والبصر. فإذا علامة هؤلاء التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا اعتقادا يعتقدون فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبعث أو تفتن في قبورها. لا يمكن أن يحيدوا عن ذلك بحال من الأحوال. يقولون نعم فتنة القبر ثابتة وسؤال القبر ثابت وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت والبعث يوم القيامة ثابت والنشور بين يدي الله الذي علا ليحاسب على الصغير والكبير والدقيق والجليل ثابت كثبوت الجبال الراسيات من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا جل في علاه. إذا اعتقادا وعملا عبادة لا يتعبدون عبادة بحال إلا إذا وجدوا لها أثر من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير. لذلك ترى كثير من الصحابة إذا غاب عنه سنة من السنن لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه بدعة. ولذلك ورد عن ابن عمر لما سألوه عن صلاة الضحى قال أوف بدعة بدعة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى أن صلاة الضحى لا تصلى إلا في مكة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إحنا نحن لا نأخذ بكلام ابن عمر لأنه خالفه كثير من الصحابة من عائشة رضي الله عنها ويعلم منه بذلك وكانت صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. لكن الغرض المقصود نحن نستشهد به أنه قال بدعة لأنه لم يجد فيها أثرا فلم يتبع هذا الأثر لم يجد فيها أثرا لم يتكلم بها. وأيضا عن بعض الصحابة وبعض التابعين عندما سئل عن القنوت في الفجر قال أف أي بني بدعة لأنه لم يجد فيها أثرا. قال لم يفعله الصحابة لم يفعله أبو بكر لم يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود علما وعملا اعتقادا وعبادة كتاب وسنة. لذلك لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى أبو موسى الأشعري هؤلاء القوم الذين يذكرون الله الذي علاه بالحصى سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 قال أبو موسى فسكت أنا ما أرى إلا خيرا ما رأيت إلا ذكرا لله الذي علاه وما لي بهذا الفعل من علم. فذهب إلى من هو أعلم هذه سنة أخرى وأدب آخر. ذهب إلى ابن مسعود فقال رأيت اليوم في المسجد عجبا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. فذهب إليه متلثما ثم قال له نزع اللسان وقال ألا تعرفونني أنا أبو عبد الرحمن أنا صاحب الوسادة صاحب النعلي أنا صاحب رسول الله حتى يعظموه حتى يعلموا قدره أنه من أصحاب رسول الله وهو أعلم منهم أكيد. فقال لهم أنا أبو عبد الرحمن أنا ابن مسعود. ثم قال أنتم على ملة هي خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا بابه ضلالة. وهم مفتتحوا بهذا مع أنهم ماذا كانوا يفعلون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وأفضل الأعمال الذكر. اجعل لسانك رطبا بذكر الله. لكن لما كان الجماعة هم الذين يتعبدون النجاة التي علاه لا تحكن رأسك إلا بأثر الكتاب والسنة. فقالوا والله هذا الذي يقوله كل إنسان في كل عصر وفي كل مصر. يقول لو قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. خير خير ذكر الله جل في علاه أفضل الأعمال. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال أبا عبد الرحمن وكم من مريد للخير لم يبلغ. إذا لست من الجماعة إن خرجت بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بها الصحابة، لم نأتسي بهم، لم نقتفي أثرهم، أنت لست من الجماعة وخرجت خروجا نوعا ما، لا خروجا مطلقا بهذا الفعل، بهذا الفعل، لأن الجماعة هم الذين يتعبدون أو يعتقدون في الله ويتعبدون الله جل في علاه بالكتاب والسنة. هذه أول السمات وأول الصفات التي يتصف بها الجماعة. قال بعضهم زدني، إذا زدني حتى أعلم من هم الجماعة، كيف أنضوي تحت راية هؤلاء، كيف أكون ناجيا مع هؤلاء الذين ينجون بالكتاب والسنة. قال أما السمة الثانية هي سمة عظيمة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مواضع من سنته، وأيضا بيّنها الله جل وعلا في مواضع من كتابه، السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه أيضا من السمة والعلامة البينة الميزة للجماعة لا الذين اختلفوا واتبعوا في دين الله جل في علاه. إن أردت الثورات والحماسات وإن أردت الخروج على ولي الأمر، إما الخروج المسلح وإما الخروج بالقتال وإما الخروج باللسان وإما الخروج بالتهكم، كل ذلك ليس من الجماعة في شيء بحال من الأحوال. فأيضا من علامات وميزات الجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور. وقال علماؤنا ولاة الأمور على قسمين، قسم أمراء وقسم علماء، ويتعاضدا ويأترفا لنصرة هذا الدين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر من الله جل في علاه، وأولي الأمر منكم. أكثر المفسرين يعني يكاد يكون إجماعا أنهم قالوا والمقصود بهؤلاء هم الأمراء والعلماء، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. مع أن الرسول هو أولو الأمر، من أولو الأمر عندهم الآن؟ هو الرسول. قال إلى الرسول ثم عطف عليه من أولي الأمر، فعلم أن أولي الأمر هنا ليس الأمراء بل وطبعا السلام كان مقدما عليهم، هو ولي أمرهم وهو معلمهم. لكن قال الله جل وعلا والرسول إلى أولي الأمر منهم، قال العلماء أولي الأمر منهم هنا العلماء بدليل السياق، قال لعلمه الذين استنبطون منهم. منهم عائد على من ذكر الرسول وذكر أولي الأمر، قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. ها طبعا عائد على الرسول وعلى مين؟ لأن المتعاطفات نعم، ليش لا تعود على السلام وتعود لا تعود على الاستثناء تعود على المتعاطفات تعود عليه أيضا. قال العالم الذين يستنبطونه منه، هل تعود على السلام على ولي الأمر وعلى العلماء أم لا؟ فيها وجوه يمكن أن نقول تعود على النبي صلى الله عليه وسلم عند من قال من الأصوليين أن لرسول الله الشهادة، فإذا اجتهد فأخطأ فإيش؟ فلا يقر على الخطأ، وإن اجتهد فأصاب يقر على الإصابة. عند بعض الأصوليين الذين يقولون بأن الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وعندما يقول يمنع ذلك ويقول هي محض وحي، قال إذن العائد هنا عائد على من؟ على العلماء فقط، لأنهم يستنبطون فيصيبون ويخطئون. الغرض المقصود قالوا إذا السمع والطاعة في هذه الآية سمع الطاعة للعلماء وللأمراء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سنته أنه قال عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك، أيضا وعلى أثرة من أمرك. وأيضا حديث عباد بن الصامت قال أمرنا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في عسرنا ومنشطنا ومكرهنا إلى آخر الروايات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أئمة ظلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وهو يشدد ويقول أئمة أخذ سلمون حقنا، فيقول اسمع وأطع، سل الله ما لك وأدي ما عليك. الجهة مفكرة، أنت مأمور شرعا أن تسمع وتطيع، وحقك الذي سلب منك تأخذه من ربك جل في علاه. أعظم الحقوق سلبت من الأنصار، هم أعظم الناس حقا سلب منهم هذا الحق. الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر حتى يلقوه على الحوض، قال أدي ما عليك وسل ما لك، ثم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولكن هذه الطاعة وهذا السمع والطاعة مقيد وليس مطلقا، مقيد بالمعروف مقدمة. فإذا أمرك ولي الأمر بالطاعة فأنت عليك السمع والطاعة، وإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزعن يدا من طاعة ولا تشق عصا الطاعة ولا تسقط في الأرض. قل لا أعمل بمعصية الله جل في علاه، وكف نفسك ولا تشوش ولا تسقط في الأرض، وتكون أول من فتح أبواب الفتنة. فالصحيح الراجح أنك إذا أمرت بمعصية أن تكف لسانك وتقول لا أعصي ربي، إنما الطاعة بالمعروف، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم، يعني في كل شيء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا سيما أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل له الله جل وعلا طاعة مستقلة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول أمر بالسمع والطاعة إلا في المعصية، في المعصية لا. وانظر إلى هذه القصة العظيمة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الجيش فصار بالسرية، ثم قال بعدما أغضبوه: أعطوني بحطب. أتوا بالحطب، قال: أشعلوها نارا. فأشعلوها نارا، فقال: ادخلوا فيها. فقام قوم هم أن يدخلوا فيها، وقال قوم: والله ما آمنا برسول الله إلا نخرج من هذه النار، لا ندخل فيها. فلما ذهبوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوض من امتنع عن ذلك، وقال عن الذين هموا بالدخول فيها سمعا وطاعا ماذا قال؟ قال: والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لأنهم عصوا الله. فالسمع والطاعة مقيد بالمعروف. فإذا أول ما نقول به كما قلنا، أو العلامة الثانية علامة الجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره وعلى أثرة على أنفسهم، ولو ظلموا لابد من السمع والطاعة. قال عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، فإذا استخفوا بهذين أفسد الله أو أفسد دنياهم. أستغفر الله في سوء أدب مع الله جل وعلا، في الشر فجعلها مبني المجهول، أفسد دنياهم وأيضا أخراهم. قال: وإذا استخفوا بهذين بالسلطان بالأمراء والعلماء أفسد عليهم الدين وأفسد الدنيا، وأفسدت عليهم الدنيا وأفسدت عليهم أيضا الآخرة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلامة الفارقة بين الجماعة التي على الحق والتي على الباطل أن الجماعة التي على الحق شعارها السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وولاة الأمور كما قلنا العلماء والأمراء. العلامة الثالثة: النصح لولاة الأمور، أيضا من علامات الجماعة التي الكف هو السمع والطاعة فقط. طب إذا يعني هل الولاة ولاة الأمور لا يخطئون؟ هل هم أنبياء؟ هل هم معصومون؟ لا والله، لهم الأخطاء كما أن للعلماء الأخطاء، كما أن لأحد الناس الأخطاء. قال الإنسان يشمل الجميع كل، وهو يدخل تحت كل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن الراجح أن ممكن يقع المعصية من الأنبياء، ممكن، لكن هو ما يقع منه معصية، لكن يمكن أن يقع، يمكن. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. فالكل يخطئ. طيب إذا أخطأ ولي الأمر، أقول من علامات الجماعة، من السمات والصفات الصفات الراقية التي يتسم بها هؤلاء الذين بينا نسلم أنهم على نجاة وعلى فلاح وعلى سعادة في الدنيا وفي الآخرة، أنهم ينصحون لولاة الأمور. وهذا من سعادة ولي الأمر أن يتخذ العالم الرباني الذي ينصح له. فقال سلم: إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، إن أراد خيرا سدده ووفقه، يعني قال الناس يذكره وإن تذكر أعانه عليه، وإن أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إذا تذكر الخير لم يعينه عليه، وإذا نسي لم يذكره. فحي هلا بالعلماء الذين يذكرون وينصحون ولاة الأمور، وهذا النصح مطلوب مأمور به شرعا محسوس عليه في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، كما في الصحيحين. ثم ذكر من الثلاث، قال: والنصح لولاة الأمور. قال: والنصح لولاة الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال: ولأئمة المسلمين. وأيضا جرير بن عبد الله البجري قال: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، وأيضا النصح لولاة الأمور ولأئمة المسلمين. قال: على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، ومن ذلك الأمير، بل هو يدخل دخولا أولية. وفي الحديث الذي في الصحيح وأيضا في الموطأ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر منها: والنصح لولاة الأمور، وأن تنصحوا لولاة الأمور. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: والنصح لولاة الأمور يكون بالمعاونة على الحق، والتوفيق على ذلك، والتنفيذ على ذلك، وإرشاد ولاة الأمور للحق، والدعاء لهم سحرا وفي الليل وفي السجود بالتوفيق والتنفيذ، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد قال الفضيل بن عياض: لو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر، كما قال أحمد بن حنبل أيضا: لو دعوتي علمت أنها قد تستجاب لخبأتها لولي الأمر. بل ظلم ظلما بينا، ظلم أحمد بن حنبل ظلما بينا بسبب الكلام على خلق القرآن من ولي أمره، وسجن وضرب وجلد على ذلك، لكن رفع الله عنه هذا البلاء وكان الناس قد التفوا حول احمد لانه كان العالم الرباني وكان امام اهل السنه والجماعه في هذا العصر، التفوا حوله قالوا لا خروج عليه، قال لا والله لا يجوز الخروج على ولاه الامور، قال ولو لي دعوه مستجابه لا خبأت له الامر، وكان بين يديه يقول وهو متواضع وهو ذليل وهو منكسب لله جل في علاه سمعا وطاعا ولي الامر، لان الجهه مفكه يؤدي ما عليه ويسال الله ما له. فقال يا امير المؤمنين لو تاتيني بايه من كتاب الله، لو تاتيني بكلام عن رسول الله، لو تاتيني بحديث عن جدك عن ابن عباس عن جدك في ذلك، ما هو الا كتاب الله، ما هو الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تقول بان القران كلام الله ليس بمخلوق. الغرض المقصود كانوا ينصحون ولاة الامور كما قال الامام النووي، ولا نعم ما قال النووي معاونتهم على الحق واشهدهم اليه والدعاء لهم وتجديدهم ونصرتهم، بل وامر الناس بالطاعه لولاة الامور. وهذا كما قلنا هذه من علامات الجماعة التي على الحق، والنصح لولاة الأمور بقيد وشرط، ألا وهو النصح برفق ولين والنصح بخفاء لا في شهرة ولا إعلان، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله مع باقي الصفات الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي سنبدأ فيه الدرس بعد العمرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولذلكم الله عنا خير الجزاء. السبيح المعذر على التطويل، لكن الموضوع طويل وهو مهم جدا، لأننا بفضل سنزيل بعد هذا نتكلم على أسباب الاختلاف والفرق، هي يعني أسباب الحق التي بالكتاب والسنة نبين أسباب الخلاف والفرقة، ونبين الاختلاف التنوع ومقدار اختلاف التنوع وإقرار الشرع باختلاف التنوع واختلاف التضاد، وهل اختلاف التضاد يؤدي إلى النزاع أم لا، وكيف نصل معا جميعا إلى أن اختلاف التنوع لا يفسد الود بقضية، نفصله إن شاء الله مع الأسباب التي تؤدي إلى الألفة دون الفرقة.